بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا في آخر نقطتين بس في قضية الإيمان الإيمان بالقضية الصحابة ومعرفة فضل الصحابة رضي الله عنهم. آخر نقطتين الثامنة والتاسعة، من اعتقد في أحد منهم أو غيرهم، يعني في الأولياء أو في الصالحين أو في الصحابة، من اعتقد في أحد منهم أو غيرهم الإلهية كالنصيرية العلويين في علي رضي الله عنه، والدروز في الحاكم بأمر الله، والباطنية في إمامهم، أو النبوة كطوائف الشيعة والبهائية، أو اعتقد أنهم أفضل من الأنبياء كطوائف من الروافض، أو اعتقد تحريف القرآن أو خط الوحي، فهو كافر بلا خلاف عند أهل السنة، ولا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة الزيدية. خد بالك بقى، لو حد اعتقد أن الله سبحانه وتعالى حل في أحد من خلقه، سواء كان من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو غيرهم أو الصحابة، كما يعتقد بعض الطوائف العلويين، العلويين دول في سوريا، بيعتقدوا أن الله حل في علي والعياذ بالله، اللي هي عقيدة عبد الله بن سبأ، ها، يقولوا أن علي ده صورة ربنا والعياذ بالله، وده كلام كفر طبعا، فده ما فيش خلاف في تكفير له هذه الطائفة. والدروز أيضا، عارفين الدروز دول؟ الدروز دول في لبنان برضو، الدروز دول حضرتك كانوا دايما يقتلوا مع اليهود ضد إخواننا المسلمين في لبنان وفي فلسطين، معروفين. وتتعرف حتى عند العوام لما يلاقي واحد خبيث قوي يقولون أنت درزي، والعياذ بالله درزي، الدرزي ده أسود من اليهود، يعني أسوأ منه بشوية. فالدرز الكفر مرتدين بيعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى حل في الحاكم بأمر الله. تسمعوا أن الحاكم بأمر الله في التاريخ كان رجلا جبارا عسوفا ظلوما جهولا، كان يحرم على الناس يعني جملة من الأمور، وكان يرتكب الفواحش والموبقات ويقتل العلماء خاصة علماء أهل السنة. أو اعتقد النبوة كطوائف الشيعة والبهائية، الظاهر أن هنا الشيعة الغلاة، البهائية دول اللي هما بيعتقدوا ان في واحد اسمه بهاء الله، ان هذا الرجل يعني اتته الرسالة وبعث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك، انت عارف اصلا من مثالب الشيعة الرافضة انهم سبحان الله اغلب اهل البدع خرجت من عباءتهم، يعني القديانية طلعوا من عنده، البهائية طلعوا من عنده، دائما اهل الغلو والقرامطة، الناس اللي هما يقولون ان القرآن ظاهر وباطن، ها، وان الباطن ده لا يعرفه الا مثلا ايه علماؤنا، والقران اسرار، ها، ويتركون الصلاه ويستبيحون المحرمات، كل هؤلاء خرجوا من عباءه الشيعة الرافضه. او اعتقد انهم افضل من الانبياء كطوائف من الروافض، وده موجود في كتب الشيعة الرافضه، انهم يفضلون الائمه، ائمه آل البيت اللي هم بيزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم، يفضلونهم على الانبياء، ويقولون إنهم يعلمون الغيب وأنهم مدبرون الكون والعياذ بالله، ويصرفون لهم العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وطبعا لعلكم سمعتم يعني من يقول مدد يا حسين، واخد بالك، وهذه الأشياء يصرفون لهم العبادة من دون الله. ويقولون عن الأئمة أنهم لا يموتون إلا إذا أرادوا، ما يموتوش إلا إيه؟ بإرادتهم، وحتى يعلموا بذلك. أو اعتقد تحريف القرآن، وده اعتقاد عند الرافضة أيضا، حتى ألف أحد خبثائهم كتابا سماه يعني دليل على تحريف كتاب رب الأرباب سبحانه وتعالى، لا أذكر اسمه بالضبط، سواء اسمه بلاصي، ألف كتاب في يعني يزعم في أدلة على تحريف القرآن العظيم. فمن اعتقد تحريف القرآن أو خطأ الوحي فهو كافر. خطأ الوحي كما يشاع ان بعض الرافضة مثلا بيقول ده الوحي كان نازل عليه على علي فيغلط، أعوذ بالله، شوف الخرافات والخزعبلات. طب الوحي غلط، سيدنا جبريل غلط، في ربنا سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. ولا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة الزيدية. الشيعة الزيدية دول موجودين أغلبهم فين؟ في اليمن، موجودين في اليمن، دول أقرب الشيعة لأهل السنة. الخلاف بيننا وبينهم الرئيسي في أن الشيعة الزيدية يفضلون علي على أبي بكر وعمر، ولكن لا يسبون أبا بكر ولا عمر، ها، لكن الشيعة الرافضة يكفروا أبو بكر وعمر ويلعنوهم، لكن الزيدية دول يعني أقرب إلى أهل السنة من الرافضة. آخر نقطة، إقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض وواجب على المسلمين، وعودتها على منهاج النبوة مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ده مما اتفق عليه العلماء أنه يجب على المسلمين أن يكون لهم إمام وحاكم واحد يسمى خليفة بأمير المسلمين يحكم جميع بلاد المسلمين. طبعا هذا الأمر ما زال عبر العصور بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى أن سقطت دولة الخلافة العثمانية في القرن الماضي على يد مصطفى كمال أتاتورك، وكان هذا الرجل من يهود الدنمة ودخل في الإسلام وفعل القبائح، أو أظهر الدخول في الإسلام وفعل القبائح في تركيا، حتى أنه جعل الأذان باللغة التركية ومنع من لبس العمامة وحارب الحجاب ونشر في البلاد الفواحش ولغى التحكيم تحكيم الشريعة الإسلامية ولغى الخلافة الإسلامية سنة 1928 لغية الخلافة. فعودة الخلافة ده أمر واجب، يعني يجب على المسلمين أن يسعوا إلى ذلك بكل يعني ما يستطاع، لأن هذا أمر واجب، إقامة خليفة للمسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، كما في حديث حذيفة قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخن. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. فآخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فلازم مرة تانية ترجع خلافة على منهاج النبوة. فده بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن لازم يكون في عمل وفي بذل وفي جهد بنشر العلم والسنة ونشر الدين ونصرة الإسلام، ووجود شباب يعمل لدين الله سبحانه وتعالى ويحرص عليه ويحرص على نصرته ويبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة هذا الدين. فبوجود الطائفة المؤمنة دي أول نواة لإيجاد الخلافة الإسلامية. فالخلافة الإسلامية هتعود، ولكن لابد لها من إيه؟ من أسباب. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قبل هذا أستغفر الله.